بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر. حياك الله شيخ ناصر. وأنا أرحب بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها أيضا صوتا وكتابة. بإمكان الإخوة أيضا التواصل معنا من خلال صفحة الجواب الكافي في الفيسبوك. حلقة الأسبوع الماضي كان هناك مجموعة من الأسئلة لم نجيب على كثير منها، لعلي أطرح بعضا منها. الأخت منى تسألك شيخ ناصر، تقول، وهذا السؤال ليس للأخت منى، لكثير من الأخوات شيخ ناصر، وهو مسألة الوسوسة الآن في الصلاة، الوسوسة في الوضوء، الوسوسة حتى في تذكر الأذكار، الوسوسة حتى داخل الصلاة. التوجيه العام لأن هذه القضية الآن تثار كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم عليه. أرحب بكم وبالأخوة المشاهدين، وأسأل الله التوفيق والسداد. آمين. موضوع الوسواس حقيقة قضية من الموضوعات التي ألاحظ أنها انتشرت بشكل غير عادي في هذا الزمن. هي موجودة طبعا قديما، ولذلك تعرفون سورة الناس والاستعاذة من الوسواس. نعم. وانتشر الوسواس وانتشر الاكتئاب وانتشرت أمراض نفسية لم تكن موجودة في الماضي. وعلينا أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر. حتى يحدثني أحد الأخوة أنه حتى يحدث عند طبيب نفسي قد يحتاج إلى 3 أشهر أو 4 أشهر. نعم. ومن الأمراض التي يذهبون إلى الطب النفسي هو الوسواس. أقول نعم، الوسواس قديم وهو من الشيطان، ولذلك جاءت هذه السورة العظيمة التي لعلي أنبه هنا في بدايتها وتعطيني من الوقت ما أوضح هذه القضية المشكلة. كما قلت أنت في حديثك أن السؤال عام، لاحظ أن في سورة هذا من تدبر القرآن قل أعوذ برب الفلق، استعاذة باسم واحد رب الفلق من 4 أشياء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بينما في سورة الناس بثلاثة أسماء، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من ماذا؟ من شر الوسواس، من شيء واحد. التي في سورة الفلق كلها خارجية. لاحظ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، كلها خارجية. لكن في سورة الناس شيء داخلي وهو الوسواس، وهي وسوسة الشيطان من الجنة والناس. مما يدل على أن هذا المرض مرض خطير وله أسباب وله عوامل، ومن أعظم أسبابه هي المعاصي في الحقيقة. والشيطان يتسلط على ابن آدم، وبخاصة مع ضعف قراءة الأوراد. قد يقول لك السائل من الأخوة وغيره أنني أقرأ الأوراد، لكن أقول له هل أنت تستحضر الأوراد؟ هل أنت تقرأها بقلب صادق حاضر؟ جميل. نعم، لأن هذا من الأسباب التي لا ينتبه لها بعض الأخوة، يتصور أنه مجرد أن يقرأ الورد في الصباح والمساء أو المعوذات بعد الصلوات أن هذا كاف. نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قد يكون يقرأ. صحيح. فإذا أقول أن من ابتلي بهذا المرض فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. هذه قضية يقينية. والوسواس يحتاج إلى قطع وبتر. الذي يريد أن يعالج الوسواس أن يبتره تماما. جاء رجل لأحد العلماء وقال له يا إمام أنا أتوضأ وأشعر أنني ما توضأت. نعم. فبدأ معه إلى أن قال له انزل في الماء في البحر يعني أو في النهر وخلص. قال أنزل في النهر وأخرج أشعر أنني ما توضأت. قال أنت ما عليك صلاتك. نعم. كيف؟ قال مجنون، واحد ينزل في النهر أو في البحر. الآن بعض الناس يجلس في الوضوء ساعات في هذا. صحيح. من الشيطان، وهذا مرض ويجب أن يبتر وأن يقطع مع الأخذ بالوسائل وأسباب. فهذا الذي أنصح به هؤلاء الأخوة، وأن يهتموا بهذا الجانب، وله أسبابه أكثرها من المعاصي والآثام يسلط عليهم الشياطين. لأن هذا القلب بمقدار ما فيه من ظلمة تكون مكانا للشيطان، وبمقدار ما فيه من نور وهو نور الإيمان والصلاح يطرد الشيطان. فالذي غالبا يحدث عندهم هذا الأمر تجدهم شيء من ذلك. نسأل الله لهم الشفاء والتوفيق، والعلاج موجود وسهل. أنصح في الأخير بكتاب جميل لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح العقل. نعم. وجدته الحقيقة ومن كتب النخبة في القصيم، وهو عن علاج الوسواس، عن علاج الوسواس. ولا أدري هل الكتاب منتشر في المكتبات أو لا، أظن علاج الوسواس هكذا، لكن المؤلف الشيخ عبد العزيز بن صالح العقل من أحد علماء القصيم المعروفين. نعم. نسأل الله أن يبارك في عمره. هذا الذي أنصح به وغيره من كتب. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ومن الجوزة أيضا له كتب كثيرة وفي أشرطة. أرى من هؤلاء الأخوة أو أن يستمعوا لهذه الأشرطة وأن يقرأوا هذه الكتب، خاصة بكتب ابن القيم، ففيها علاج شافي بإذن الله. الإشكالية حين تدخل في القضية الفقهية في مسألة الصلاة، يعني الآن الذي يتوضأ ثلاث ساعات أو ساعتين حين ثم يدخل ويقطع ويرجع يتوضأ، بما توجهونه؟ هل يكمل صلاته أم ماذا نقول له؟ لا نعم، أنا قلت لابد، ما يمكن. شوف الوسواس يتمادى. نعم. الوسواس يتمادى، لابد من بتر ولا بد من عدم التفات. يعني جاءني أمس واحد صلى معي الفجر أمس. نعم. وقال لي أنا أكبر ثم أشك أنني ما كبرت. قلت له شوف، يرجع يكبر ثم أرجع يكبر وهكذا. قلت له أبا أنصحك نصيحة، قلت هل من مصلحتي أنا أحمل ذمتي شيء ما ليس فيها؟ قال لا. قلت خليك على التكبيرة الأولى ولا تلتفت. قال طيب أشعر أني ما كبرت. قلت علي صلاتك أبدا، أنت قد كبرت. نعم. أنت قد كبرت لا تلتفت. قال لا ألتفت أبدا. قلت لا تلتفت أبدا، ما يصلح في الوسواس يا أخي الكريم إلا البتر ويكمل، ولا ليس عليه شيء، ليس عليه ذنب. مثل أكرمكم الله مع الفارغ سلس البول. نعم. هو حقيقة سلس البول واقع موجود ومعك صلاة صحيحة. نعم. ما دام ابتلي بهذا المرض، من ابتلي بموضوع الوسواس فليعزم وليجزم وليستعذ من الشيطان ولا يلتفت بعد ذلك ابدا. طيب اخذ مجموعه من الاسئله ايضا في منتدى الجواب الكافي. عبد العزيز الفهد يسالك، هو طالب مبتعث يدرس في كما ذكر هنا في الولايات المتحده، يعني ذكر كثير من الفتن التي يراها، لكن الذي المه يقول انه كيف يتعامل في النصح مع كثير من الطلبه والطالبات في الابتعاث الذين خلعوا الحجاب وغير ذلك، ويقول اني اغار عليهم في نفس الوقت، يعني اتالم لهذه المناظر. كيف او ما هي الطريقه السليمه للنصح في هذه الحاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يا اخي الكريم، انا اوجه ندائي من الان حقيقه للمسؤولين في وزاره التعليم العالي، بل اقولها في هذا الموقع، اوجه ندائي لخادم الحرمين وفقه الله ان يعيد النظر في الابتعاث، وبخاصه ما يتعلق بابتعاث الفتيات وابتعاث صغار السن. وعند وزارة التعليم العالي حقائق كبيرة جدا، يكفي أن نرجع إلى وزارة التعليم العالي والمحلقيات التعليمية لنرى قضايا كثيرة تتعلق بأبنائنا وبناتنا وما حدث لبعضهم من هذا الأمر، ولا أعمم الحكم حفظكم الله. المسألة الثانية، من ابتلي بالابتعاث، وقبل أن أقول النقطة الثانية أقول هي لأولياء الأمور التساهل الآن. هل تصور أن الدولة الآن تأمر أي فتاة أن يذهب مع محرمها وتعطيه مكافأة، ومع ذلك البعض يذهب بابنته أو زوجتي ويتركها في الغرب ثم يرجع؟ وهذا باب يتعجب الإنسان والله يا أخي الكريم، كيف يفعل هذا الأمر؟ لا ينبغي الآن في داخل أن تترك المرأة في داخل بلاد المسلمين، فكيف في بلاد الكفر؟ لا. المسألة الثالثة، من ابتلي بالابتعاث فليتق الله جل وعلا وليلتزم بهذا المنهج، وعلى هؤلاء مثل هذا الشاب وفقه الله أن يقوم بنصح بقدر ما يستطيع. وسأذكر لك قصة حدثني بها أحد الأخوة الذين ابتعثوا قبل سنوات. يقول أنني ابتعثت فكان معي طالبة، وقتها كان ابتعاث النساء قليل، بقرأت يأتينا مع أزواجهن أو ما يأتينا ابتعاث مستقل. نعم. يقول كان معنا واحدة هداها الله متبرجة، هذه نقطة، يحدثني بنفسه وهو دكتور مشهور معروف ولو ذكرته سيعرفه الجميع. جميل. طيب. يقول فكتبت لها رسالة وسلمتها لها، يقول استهزأت بي وسخرت مني. يقول أنا بسبب الحديث حدثت زوجتي أن حدث لي اليوم كذا وكذا، والطالبة قالت ما اسم الطالبة فلانة. يقول انتهيت الماجستير ذهبت إلى الدكتوراه في ولاية أخرى في أمريكا، فجاءت زوجتي وقد تحت المركز الإسلامي، قالت تعرف من رئيسة المركز؟ قلت لا. قالت صاحبتك؟ قلت والله ما لي صاحب إلا أنت. نعم. قالت يلطف الجو. اي نعم. لا هي قالت التي أنت نصحت سابقا هي رئيسة المركز الإسلامي الآن. الحمد لله. فلا يأس الإنسان، أنا أقول عليهم أن يلتزموا وعليهم أن يناصحوا بالأساليب المناسبة ويتقوا الله جل وعلا، وهذا الذي يقدرون عليه، وأسأل الله الأفضل. آمين إن شاء الله. أبدأ بالاتصالات من الجزائر، من العراق الأخت مريم. السلام عليكم. مروة من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي، تفضلي. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. يا شيخ عندي أربع أسئلة. طيب. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وبنيها إذا كان بخيل، ولكن يا شيخ هذا المال فيه شركاء هو وأخوته؟ طيب. في حديث رسول صلى الله عليه وسلم لا يترك أحدكم قلب الولد، فإن الرجل إذا مات وليس له ولد نسي اسمه، هل هذا حديث صحيح؟ نعم. يا شيخ دعاء الهم والحزن قوله وقهر الرجال، ما معنى قهر الرجال؟ نعم. شيخ هل ورد حديث في طنين الأذن؟ طيب شكرا لك. شكرا. شكرا لك الأخ تركي من السعودية. السلام عليكم. تركي. تركيا. تركيا. أعتذر أعتذر، الغلط من عندي. حياك الله أختي، تفضلي. الله يحييك. ممكن أكلم؟ يسمعك يسمعك، تفضلي. تفضلوا تفضلوا. يا شيخ، ما حكم اللعن في أثناء الوضوء؟ طيب. وسب الشيعة أو لعنهم، هل يجوز؟ طيب. لأن كثير يقول حرام، ما يجوز أنك تلعنينهم. طيب. يلا شكرا لك. بقي معنا أحد. عبد الرحيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. يا مرحبا. آمل من فضيلة الشيخ بارك الله فيه أن يوجه نصيحة للمرأة المسلمة، لا سيما في ظل هذه الحملة الشرسة عليها من قبل المنافقين والمنافقات، بيض الله وجهه وأسأل الله أن يدخلنا وإياه والمؤمنين والمؤمنات وإياك في الجنة مع الأبرار. السلام عليكم. شكرا لك عبد الرحيم. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، مساك الله بالخير. هلا، حياك الله أبو عبد الله. الله يسعد مساكم ويسعد الشيخ جميعا. حياك الله أبو عبد الله، بس أهدى شوي أهدى شوي، الصوت عالي. هلا أبو عبد الله. أبخل الله يحفظك. أبو عبد الله. تفضل. حياك الله. يا هلا بك. السؤال وش أبو عبد الله؟ السؤال الله يرضى عليك بس من الشيخ الله يحسن إليك. إي تفضل. أقول بالنسبة الإشكال بالصحف. الإشكال بيش؟ يعني نختار ماذا نشتري من الصحف بالنسبة عندنا بالسعودية. إي نعم. كل الصحف في الغالب فيها صور تبرج وفيها دعوة إلى الأخلاق الرديئة والرذائل، فنختار ونريد من الشيخ كلمة توجيهية يرشدنا كيف نتابع الأخبار ونفهم من المصائب التي امتلأت بها الصحف المحلية والعالمية والعربية والإسلامية. الحقيقة في غاية السوء مما نرى. شكرا الله لكم جميعا. شكرا شكرا لك. وليد من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن نسأل سؤال؟ يسمعك يسمعك يسمعك، تفضل. شو الأخبار؟ حياك الله، تفضل. السؤال الأول يا شيخ، شو الحكم الوضع اللي صاير في ليبيا؟ نعم. طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، كنت نخدم في شركة خاصة. نعم. والشركة هذه سيبت هذه لمدة سنتين. طيب. وشن حكم فيها؟ هل وعندي فيها قريب فلوس 3000، شن حكم منها اني طلع زكاة ولا لا؟ يا وليد، وليد تسمعني بالهاتف؟ نعم يا شيخ. يصر التلفزيون عشان تسمعني بسرعة. الشركة هذه اشتغلت معها انت سنتين؟ لا اسمع فيه. الشركة هذه شلون اشتغلت معها سنتين؟ الشركة كنت بخدم فيها، شركة خاصة. ايوه، وبعدين اشتغلت معها سنتين. والشركة هذه قصدي نحكي لك سيبتها، وفلوسي خذيتها انت بعد 3 سنين. اخذت منهم الان فلوسك؟ ايه، الفلوس انت عارف خذيتهم منهم تو بعد 3 سنين، هل ممكن اني نزكي نزكي من الفلوس هذين ولا لا؟ فهمت سؤالك، بارك الله فيك. شكرا فيك وفيك. ابو حذيفة، السلام عليكم. طيب، شكرا لجميع الاخوة المتصلين. سألتك مرة من العراق، قالت انه يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها هي وابنائها ما يكفيها اذا كان بخيلا، وفي نفس الوقت اذا كان هذا المال ليس لزوجها ويشترك في هذا المال مع اخوانه وغيره، ربما يعني شركاء في هذا المال، هل يجوز التوجيه للمرأة في مثل هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا من ناحية اذا كان المال له فانه يجوز، لحديث هند بنت عتبة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لكن بشرط أن يكون على قدر الحاجة الضرورة والحاجة وليس للتوسع والترفيه، وبشرط أيضا أن يكون الرجل فعلا السبب هو البخل وليس لأنه يعيش ظروفا صعبة أو ديون أو غير ذلك. فإذا كان بهذه الضوابط فإنها تأخذ ما يكفيها ويكفي أبنائها بالمعروف. المسألة الثانية، إذا كان شركاء فلا يجوز، لأن المال هنا ستكون أخذت من مال إخوانه. طيب. ولن تستطيع أن تخبره لأنها هي الآن لا تريد أن تخبر زوجها، وفي هذه الحالة سيكون كأن أخذت من إخوانها ولا يحق لها أن تأخذ ذلك. والذي أنصح بها أيها الأخوة والأخوات، أنا ألحظ أن جانب المال يسبب مشكلات بين الأزواج، ونحن في فترة مناسبات الأزواج، وقد ارتفعت نسبة الطلاق كما تعلمون مع كل أسف لأمور ما تستحق، وأكثرها قضايا مالية هامشية. ولذلك فأنا أنصح الأخوات بالصبر، وإذا وفقت لزوج صالح أن تتحمل ولو كان هناك من شذا في العيش، وعلى الرجال أن يقوموا أيضا بالنفقة على زوجاتهم. هناك أزواج مع كل أسف متساهلون في النفقة على زوجاتهم وعلى أبنائهم، بل تجد بعضهم أن خيره قد وصل إلى الأبعدين ولم يصل إلى أبنائه، وهذا خلل كبير. يرى أبنائه الحقيقة نفقته وكرم على الآخرين وضيق يده على أبنائه وعلى زوجته، فالاعتدال في هذا الأمر مطلب شرعي. ولذلك الأحاديث صريحة في هذا واضحة في وجوب النفقة على الأولاد وعلى الزوجة. هذا الذي أقوله وأنصح به، والله المستعان. سألت الأخت مروة، هل تسأل عن حديث أنه طلب الولد وأنه الولد، يعني الحديث التي تأجر أو فيها من الأجر في طلب الولد؟ كيف؟ ما لم أعرف هذا. يعني طلب الولد، طلب الذرية أن يكون أولادا، يعني أن تطلب مع طلب الذرية، هذه سنة كونية ومن ضرورات خمس وجود الذرية والحفاظ عليها، لكن لا أعرف نص بهذا الأمر والله أعلم. نعم. قهر الرجال كما جاء في الدعاء. نعم. إيش معناه يعني؟ تسأل عن قهر الرجال. قهر الرجال لما يأتي أحد ويقهر إنسان قهر المعنوي، هذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ من الدين واستعاذ من قهر الرجال. نعم. وقهر الرجال كم تحدث من فتن ومشكلات بسبب قهر الرجال، وهو ما يحدث من إهانة إنسان أو مضايقته بسبب أو بدون سبب. طيب، كأني فهمت من سؤالها الثاني، هي سألت بالنسبة هل ورد شيء في طنين الإذن؟ الناس يقولون هذا ينتشر بين العامة أنه فلان إذا تكلم حسيت طنين إذنك. لا، ما هل ورد في ذلك شيء؟ هذا كلام عام، لا أعرفه في شيء، أنا لا أعرفه في شيء والله أعلم. سألت الأخت تركية بالنسبة للعن، التوجيه في ذلك. أعوذ بالله، يعني هذه قضية اللعن. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وكان في رحلة أو في سفر، أحد الصحابة لعن ناقته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تصحابنا ناقة ملعونة، فأمر بأخذ ما عليها وتسريحها وهي ناقة. الآن نسمع كثر بعض الرجال يلعنون، بل كثير في صفوف النساء من تلعن زوجها أو أولادها أو تلعن نفسها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونوا شفعاء يوم القيامة، والعياذ بالله، يحرم من الشفاعة يوم القيامة بسبب أنه من اللعانين، وليست من صفات المؤمن. اللعن أمره خطير جدا، بل وأخطر إذا كان اللعن معينا. نعم، اللعن معينا. وعلى هؤلاء أن نتقوا الله جل وعلا. اللعن ما هو؟ هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. ومعروف أن الدعوة إذا لم تكن أصابت صاحبها فإنها ترجع على من؟ على من أطلقها. فإن مثل هذا الذي لعن رجلا أو امرأة ولم تكن يكن مستحقا الملعون، فإنه ترجع عليه هو، فكأنه لعن نفسه العياذ بالله. هذا باب خطير. ولذلك التحفظ بالألقاب وبالألفاظ وهدوء إلى الطيب من القول، وقولوا للناس حسنا. مسألة تربوية، يحدثني أحد الأخوة يقول إنني كنت في صغري بسبب ظروف المجتمع الذي هو فيه كثير اللعن، يقول فلما كبرت انتبهت لخطورة هذا الأمر والأحاديث الواردة فيه، فالحمد لله يقول حتى لم أعد ألعن إلا نقرأ اللعنة في القرآن، لعنه الله كما ورد في القرآن. يقول غير ذلك خلاص أخذت. فإذا ممكن أن يعدل الإنسان سلوكه، قد يكون عنده شيء الآن بلسانه أو المجتمع الذي هو فيه أو غير ذلك، ممكن أن يعدل هذا السلوك إذا صدق مع الله جل وعلا. طيب، هنا السؤال، الأخت طالبة الشريعة تقول هل يجوز إطالة الصوت بقراءة القرآن في الصلاة المرأة في قيام الليل لكونه أرجى للخشوع، وأحيانا يقصر الصوت من أجل التعب، التوجيه في ذلك؟ أولا نرجع، إذا كان الصوت لا يؤذي أحدا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فلا حرج أن تقرأ المرأة بصوت أو الرجل، لكن هي أين الأفضل؟ نعم. يختلف الناس. وشيخ الإسلام تحدث في هذا، هل الأفضل قصر طول القراءة وقصر وقلة الركعات أو العكس؟ هذا يرجع لكل إنسان. القاعدة فيما أرى هو أين تجد قلبك. إذا كنت تجد قلبك في القراءة، نعم، وطول القراءة فقرأ. إذا كنت تجد قلبك في السجود وفي الركوع وفي الدعاء فافعل ذلك. فهو يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، هذا بشرط أيضا أن لا يكون القارئ أن يؤذي أحدا. أذكر كنت يوم من الأيام يوم الجمعة، تصور ضحى الجمعة أصلي، فيأتي إنسان يصلي ويأخذ المصحف وهو يصلي، أولا أخذ المصحف ثم بدأ يقرأ بصوت مرتفع، أصل الجهر لا يكون في صلاة النهار. نعم. نعم. فآذى من حوله في الحقيقة، حتى أنني رأيت بعض القريبين منه تركوا الصف الأول المكان الأول، ذهبوا إلى أطرف الصف، قيل لهم لماذا ابتعدتم؟ قالوا هذا الأخ جزاه الله خير جالس يصلي ويقرأ، ليس بعده جالس وهو يصلي. نعم. فحقيقة لا يؤذي، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا فيما يكون فيه الجهر، وما ليس فيه الجهر فلا جهر الإنسان. طيب أخذ اتصالات الأخت غادة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لو سمحت شيخ، مثلا أسألك عن حكم، مثلا أنا حلفت باليمين ثم يعني حلفت مثلا أقول والله ما كلم صديقتي هذه، ثم تحسفت وتندمت إن تركتها مثلا ثم رجعت لها، الحكم يعني أني حلفت ثم رجعت لها، مثلا عهدت بالله أني ما مثلا أكلمها أو شيء ثم في الأخير رجعت وأنا عهدتها بالله يعني تندمت ورجعت لها، طيب شو الحكم؟ طيب يعني في علي أنا. في سؤال آخر؟ لا شكرا لك. عبد الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. أخوي عبد الله حياك الله. سمعنا شيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ بخير يا شيخ. الله يحييك. أهلا وسهلا. بارك الله فيك وبارك الله فيك. شيخ عندي أرضين يا شيخ شاريهم. نعم. بالتقسيط وكل واحدة في مدينة. فهل عليهم زكاة يا شيخ بارك الله فيك؟ عبد الله أرضين شلون قصتهم؟ كل أرض في في في منطقة يا شيخ. أي وأنت غرضها للتجارة؟ والله لا تقريبا متردد فيها يعني. طيب. ما أدري شيخ هل عليهم زكاة؟ يعني واحدة ممكن إن شاء الله نعمرها والأخرى ما أدري والله. طيب طيب شكرا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا لك. احمد من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعك احمد. اريد ان اسال سؤال واحد. نعم. ما حكم الخروج في المظاهرات في سوريا وما حكم من لا يخرج في المظاهرات؟ طيب شكرا. شكرا شكرا لك. شكرا لك. و كما عودتكم دائما أقول قلوبنا مع إخواننا في جميع العالم الإسلامي لما يمرون به من مصائب، لكن لا شك أن ما يجري في سوريا مؤلم كثير جدا، وأظن أن الألم يكون أكثر حينما ترى صمتا عربيا إسلاميا مطبقا. عبد الرزاق من الإمارات. السلام عليكم عبد الرزاق. السلام عليكم أخي ورحمة الله وبركاته. السلام. هلا حبيبنا عبد الرزاق يا مرحبا. أخي عندي سؤال. أنا اشتريت سيارة على طريقة المرابحة من أحد البنوك الإسلامية. نعم. بس كان في شرط جزائي إنه إذا تأخرت في دفع القسط في غرامة 150 درهم على كل يوم تأخير. نعم. فما ما أعرف شو رأي الشيخ في الموضوع هذا. طيب. بس المرابحة يعني حسب البنك الإسلامي يعني، بس هم كاتبين إنه في شرط جزائي. طيب. سؤالك الثاني وشو؟ تسلم تسلم حبيبنا سلمان. السلام عليكم. سلمان حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله. الله. حياك الله يا شيخ. تفضل. عليكم السلام. حياك الله. الله يغفر لك يا شيخ. استفسار بسيط يا شيخ، في ظل الهجمة الشتى على نسائنا في بلاد الحرمين الله يرضى عليك يا شيخ. نعم. في مسألة القيادة ومسائل أخرى، ألا يكون الخطاب موجه للنساء من قبلكم أنتم يا مشايخنا الفضلاء وتخاطبون عقول النساء؟ أليس أبلغ في هذا الأمر بدل من اللقاءات ومناقشات على الهواء؟ هذا أمر. لماذا أيضا الأمر الثاني شيخ، لماذا لا يحاسب ولاة الأمر هؤلاء المنصبون بهذه الأشياء المخالفة للنظام كما حاسبوا غيرهم من أصحاب التفجيرات وغيره؟ والسلام عليكم. سلام. شكرا لك. شكرا لك. باقي معنا أحد؟ طيب. شكرا لجميع الأخوة. الحديث عن المرأة حديث مثير صحيح، لكن سنطرحه، لكن ننتظر قليلا لجواب على بعض الأسئلة. سألت غادة وغيرها من الأخوات يسألون هذا السؤال دائما، تجد الواحدة منهن أو الواحد يحلف أحيانا يقول والله ما أكلم فلان، ثم يرجع ويندم ويكلمه عاهدت الله ألا أكلمه ثم يرجع، هل هذا ينعقد يمينا أم أنه مما يقوله الناس ويتعودونه؟ لا حسن، صحيح أنه يمين ما دام حلف، لأنه واضح أنه حلف عازما وجازما، فإذا رأى من الخير أن يعود فليعود، لأنه أيضا قد يكون من الهجر، وإذا كان هجر فهو معصية فوق 3 ليال. نعم. لكن إذا كان له سبب ثم رأى بعد ذلك أن المصلحة أن يكلمه فليأتي الذي هو خير والكفر عن يمينه. طيب يعني لأول مرة يأتينا بعد الأحداث التي في سوريا لأول مرة يأتينا متصل من سوريا حسب علمي يعني، وإن كنت أنا أيضا أقول أتمنى من الإخوان يتواصلوا معنا، لكن في نفس الوقت أتمنى أن يكونوا حذرين أمنيا في تواصلهم حتى لا يتعرضوا لأذى، يكفي أن يراسلوا المنتدى الجواب الكافي أو بإمكانهم حقيقة بطريقة آمنة أن يتواصلوا، لكن أهم شيء لا يتعرضوا للأذى أو يصيبهم شيء. الوضع في سوريا ماذا نقول لهؤلاء الذين يشردون اليوم في حدود تركيا وفي حدود لبنان وفي كل مكان؟ صور الشيخ ناصر لست بحاجة، أعتقد أنك رأيتها، المشاهد الكريم رأها، أنا أعتقد أن الصورة كما يقولون تغني عن ألف كلمة، لكن أنا في ظني أنه كان الألم أن ترى يعني شعب يحاصر وصمت مطبق. ماذا نفعل لهؤلاء ونحن عاجزون؟ لا شك أن ما يحدث لإخواننا في سوريا مؤلم جدا، وأنا أعتبر أنه ليس فقط لإخواننا في سوريا فقط، إخواننا في سوريا فرض عليهم هذا الأمر فرضا، فهم بصبرهم واحتسابهم الذي فرض عليهم ماذا؟ نعم، فرض عليهم الأذى، فرض نعم. الأذى عليهم وفرض الاضطهاد عليهم فرضا، لكن ما رأيك بالذين هم صامتون وهم قادرون على الإنكار سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد؟ هناك دول صامتة إن لم تكن بعضها متآمرة حقيقة، وبعضها قد لا تكون متآمرة، قد تكون غير راضية عما يحدث في سوريا لكنها صامتة، والصمت الحقيقة لا يبرر لها في هذا الأمر باسم المصلحة السياسية أو المصلحة الدبلوماسية أو غير ذلك. يجب أن يوقف مع هؤلاء الضعفاء سواء من على مستوى الدول أو على مستوى العلماء وطلاب العلم والمفكرين والدعاة، أن يدافعوا عن أخوانهم كل بما يستطيع، لأن الإمكانات تختلف، إمكانات دولة غير إمكانات عالم غير إمكانات عامي، إمكانات رجل غير إمكانات امرأة، فلا يجوز هذا السكوت، ولذلك دعم هؤلاء والوقوف معهم والشعور بمآسيهم وبأحاسيسهم أقول واجب شرعي على كل فرد، لكن كل بحسبه، كل بحسبه. الآن إخواننا من سوريا الآن مهجرين مثلا في تركيا، اليوم جاءتني رسائل عن أوضاعهم اللا إنسانية الحقيقة التي تجد، تشكر تركيا على إيوائهم في الحقيقة وعلى بذل الجهد، لكن أن يوقف معهم إنسانيا، أن يساعدوا، أن يدعموا، أن يغذوا، كيف يساعدوا؟ أن نذهبوا إلى تركيا ويدخل لهم، لأن في تركيا جاء الآن صحفيون من الغرب وغيرهم مع كل أسد دخلوا معسكرات السوريين. طيب. أيعجز المسلمون أن يذهبوا؟ أن يذهب الإعلامي، أن يذهب المتبرع، أن يذهب التاجر، أن يذهب العالم، ليشعروا أن أخوانهم وقفوا معهم إنسانيا. طيب، أما داخل سوريا فمن استطاع أن يقف معهم دعما بأي طريقة، لأنهم هم ما رفعوا السلاح يا أخي الكريم، هم مظاهرة سلمية فقط. نعم. بل إن أنا أقول سأخذ لك مثال، أتابع ما اعترف بها الزعيم أو الرئيس مع كل أسف السوري، هذه الاعترافات التي تدل على أن هؤلاء مصيبون فيما قالوا، هو اعترف بالظلم واعترف بالخطأ واعترف بالقهر وبالسجون وبمصادرة، اعترف بها من خلال خطاباته آخر الأسبوع الماضي، مما يدل على أن كل ما قاله أو ما يقوله هؤلاء المتظاهرون مظاهرة سلمية يطالبون بحقوق صحيحة. طيب إذن لماذا نحن ساكن؟ بل هذا العالم المطبق، العالم المطبق، ويؤسفني أن بعض المحسوبين على العلم داخل سوريا يقضون مع النظام، مع كل أسف محسوبين على العلم، أنا أقول الحقيقة ليسوا علماء، لو كانوا علماء ما وقفوا مع هذا النظام البعثي النصيري الكافر، نظام السوري نظام بعثي كافر لا خلاف فيه، وتكفيره من أيام شيخ الإسلام قبل ذلك، منذ وجد النصيريون فهم أعداء الله وأعداء رسوله، بالإضافة إلى أنهم البعث، وأيضا الآن حتى المصلحة السياسية، إيران الآن وما يسمى بحزب الشيطان، هذا حزب اللات، متآمرون مع سوريا وهم يساعدون هذا الأمر. تتعجب مما يسمى حزب اللات، لما حدثت مظاهرات عشرات في البحرين كيف وقف معهم ورفع صوته، وعندما يحدث في سوريا بجواره يقف مع النظام لقمعهم وضربهم وقتلهم. نعم، أنا أتعجب الذين كانوا يؤيدون حزب الله حقيقة، أين هم؟ أين هم من البراءة من هذا الحزب وما هو فيه؟ ألم تتضح لهم الحقائق عندما أصدروا البيانات وخرجوا يؤيدون؟ من الذين أصدروا؟ أنت تقصد من يا جماعة؟ تقصد أخرج أدخل على الإنترنت وستجد. لا يعني أقصد تقصد اللي أصدروا البيانات هم طلبة علم ودعاة يعني. نعم. إيه؟ نعم، طلبة علم ودعاة وأيدوا حزب الله بحجة أنه يحارب مع إسرائيل، هذا يحارب مع إسرائيل. ورئيس مركز الدراسات اليهودية يقول لا خوف لا علينا من حزب الله ولا غير من حزب الشيطان. الحقيقة القضية مهمة جدا، وهذا ابتلاء والله لنا يا أخي محمد، لوسائل الإعلام، للدعاة، للعلماء، للدول، فلنتق الله جل وعلا بالوقوف معه، وأوصي إخواننا بالصبر، وأيضا أن يبتعدوا عن رفع رايات ليست صحيحة، قد تكون جاهلية أو غير ذلك، إنما يصرون على مطالبة برفع الظلم عنهم، يكفي أن يصر، أنا ما أقول يرفع راية، أنا أقول نريد نطبق الإسلام، قد لا يستطيعون يفعل ذلك، لا يستطيعون، لكن يطالب برفع الظلم، يطالب بالعدل، يطالب بإزالة هذا النظام الذي بغى وطغى. نعم، لكن هناك أحيانا تجد شعارات وتردد في المظاهرات أو غيرها، ما ينبغي ولا يجوز، وليس هذا مكانها، والله أعلم. طيب، لا سيما يعني ليس تعقيبا لكنه اصبح يعني معلنا واضحا. نعم. انه هناك توجيه لهذا الحزب وحزب الله. نعم. انه دعا الى تقسيم السعوديه حتى، يعني لم يكتفي بما يجري في سوريا الان، وصل وتجاوز حدوده الان ليصل الى. يا اخي الكريم، هذا راينا، وهذا قديم ترى، ما هو جديد يا اخي الكريم، وهذا معلن. هم لا يريدون لهذا الامر، هم يريدون اقامه امبراطوريه مجوسيه يا اخي الكريم. نعم، مجوسيه في هذا الامر، هذا هدف معلن، وهذا الذي تريد ايران. يجب ان نعي الحقائق، والذي يحدث في البحرين وحدث قلت في هذا المكان ليست قضيه مظاهره بطالبه بحقوق. نعم، في البحرين هناك من يطالب بحقوق، وهناك ظلم في البحرين، لا بد نقول هذا الامر، لكن في الوقت نفسه هؤلاء لا يطالبون بهذا الامر، وثبتت حقائق نعم دامغه. يريدون اقامه جمهوريه كما صحيح. يقولون اسلاميه بحرينيه بدعم من حزب الله وبدعم من ايران، وهذا امر مكشوف. هم يريدون يطوقوا المملكه حقيقه من الجنوب الحوثيين كما ترى، ومن هنا من عن طريق يريدون البحرين والعراق، يكفينا ما فيها الآن، وسوريا. ولذلك أنا أقول على المسؤولين هنا أن يبادروا بدعم الشعب السوري. لماذا؟ لأن لو سقط وبقي هذا النظام الفاجر، والآن لبنان تعرف الآن أصبحت بيد من؟ بيد حزب الله. حتى ولو جاءوا بواحد مسكين يدعون أنه من أهل السنة. نعم. يأمرونه وينهونه. إذن طوقونا بأمر، ونحن نتفرج على هذا الأمر، ما ينبغي الحقيقة. ونتق الله جل وعلا، وأخشى أن نعاقب بخذلاننا لإخواننا في عدد من الأماكن، فلنتق الله جل وعلا ولنقف معهم بما نستطيع، والله المستعان. طيب، يعني حتى يستفيد المشاهد مما طرحته شيخ ناصر، أنت ذكرت أن محل حدود تركيا والإنسان يساعدهم، لكن خليني أتكلم عن المشاهد الآن الضعيف، الذي كلنا ذاك الضعيف ترى، يعني لا يزعل المشاهدين، ذاك المشاهد الضعيف اللي جالس خلف الشاشة ويسمع كلامك الآن ويسمع، ماذا يفعل؟ ما يقدر يروح، شو يسوي؟ يستطيع يروح. الآن لو ما راح خلينا نقول ما راح. ماذا يفعل؟ أنا أقولك يا أخي الكريم، الآن الحدود مفتوحة الحمد لله، ماشي؟ في إخواننا السوريين يعيشون بيننا كثر، لهم أقارب، عن طريقهم يدعمون، عن طريقهم يساعدون، عن طريقهم. لماذا ما تغلقت؟ الدعاء يا أخي الكريم. أنا أريد أن أصل لهذا، النساء وغيرهم الآن بما نوجههم الآن؟ نوجههم بالدعاء الصادق لله جل وعلا، ورب دعاء الشيخ سهام الليل، هذه لا نقلل يا أخي من أثر الدعاء، الدعاء أمره عظيم وشأنه كبير جدا، ومع ذلك قلت من استطاع، الذي لا يستطيع أن يقدم شيء يعلم أنه معذور أمام الله فهو معذور. إذا ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أما أن يستطيع الإنسان أن يقدم لإخوانه ويخذل إخوانه فأخشى أن يأتي عليه الدور. نعم. طيب، عبد الله سألك من السعودية، عنده أرضين متردد فيها في مسألة بيعها واستثمارها وغيرها. هذا ما عليه زكاة حتى يعزم على البيع وحتى يعرضها على البيع، ليس عليها زكاة. طيب، يسألك هنا أيضا في منتدى الجواب الكافي، تقول شخص كان متزوجا ثم طلق زوجته، هل يجوز أن يذهب بوالد الزوجة الطليقة إلى المستشفى لقضاء بعض الأشياء؟ نعم، المحرمية لا تنتهي، كما أنه لا يجوز له للزوج أن يتزوج هذه المرأة. نعم، فالصحيح أن كما أنه يجوز له أن يذهب بأم زوجته الطليقة، كذا أم زوجته الطليقة أيضا زوجته يجوز أن يذهب بها والده، فهو أيضا محرم له. نعم. حتى بعد الطلاق فقط تنتهي المحرمية بين الزوجين، المحرمية تنتهي بين الزوجين. الله. أما يبقى الأولاد وأولاد الزوجة، أيضا أولاد الزوج. نعم. يبقون محارم، وأبو الزوج يبقى أيضا محرما، وأم الزوجة تبقى محرما، تبقى المحرمية لأنه لا يجوز الزواج. طيب، أخذ اتصال من المغرب. علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله علي، تفضل. حياك الله شيخ ناصر، والله إننا نحبك في الله. أحبكم الله. معي الوالدة تسأل عن صلاة التسبيح. التسابيح. التسابيح هل تجوز ولا لا؟ طيب. ومعي أمر ثاني. أيوة. تعرف أن في فترة شباب يعني كنا مندفعين بشكل كبير جدا. نعم. وتكلمنا في عدة مشايخ على رأسهم الشيخ ناصر والشيخ سلمان. نعم. والشيخ بعض مشايخ. إيه. ولكن كان هدف من دور يعني كنا نقرأ بعض الكتب ونعتبر أنه نوع من الجرح وأشياء معينة، فما هي الكفارة؟ هل بعد ما قرأنا بعض الكتب المشايخ الكبار على رأسهم شيخ ناصر، يعني كيف ممكن يعني نسوي هذا الوضع، وخاصة أن لحوم العلماء مسمومة جدا؟ علي، الله سبحانه وتعالى الثبات، بارك الله فيك. الوالدة الآن تسمع، بارك الله فيكم، والأساسي هو طيب. هذا صلاة التسبيح. علي بارك الله فيك. علي، خليك معك تحللونه. أحلله. طيب، لا أبغى يسمع منك الحين على الهواء. ويقول أنه من ضمن اللي تكلم. لا أبدا يا أخي، أنت علي نعم. بالنسبة لما يتعلق بنا، أنا أشهد الله جل وعلا ثم أشهدكم وأشهد المسامعين أني قد أحللت هؤلاء جميعا، لكن يبقى يا أخي الكريم، نعم يبقى حق بينهم وبين الله، لأنهم لما يغتابوا مسلم في حقان، حق للشخص وحق لله، لأن الله حرم الغيبة وحرم تناول، إذا أي مسلم عامي فضلا عن غيره، فبالنسبة لحقي أبدا فأنا قد أقول بل لن أكتفي يا أخي الكريم بإسقاط حقي، بل إنني سأدعو لكم في سجودي وأدعو لكل من ظلمني وكل من وقع في عرضي، كل من وقع في عرضي أدعو له والله بسجودي. شباب اندفاع، ثم أنه تحول من الماركسية للتوجه الصوفي للسلفية بين قوسين، فحصل أشياء يعني خربطة. أنا أقول يا أخي الكريم فأنا فقط على الحق والله المسدد. على كل حال أنا أقول قد عفوت وسأدعو لكم في سجودي، لكن الذي بينكم وبين الله لا بد أن تتوبوا إلى الله وأن تستغفروا، لأن هذا حد من حدود الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله، هذا الذي أقوله. ثم لا يضرني هذا الكلام، الحقيقة يا أخي الكريم هو يضر الإنسان نفسه، وأنا نصيحتي لهؤلاء الأخوة، الوقوع في عرض المسلم، يأتي الرجل بأعمال كالجبال يوم القيامة، هذا المفلس وقد شتم هذا ووقع في عرض هذا بأسماء مع كل اسم الجرح والتعديل وبمبررات وتأولات باطلة، وهذا الحقيقة يضرهم. أنا لا أريد أن يأتوا يوم القيامة ملزمين، والله لا أتمنى يا أخي الكريم، أقسم لك بالله والإخوة السامعين، والله لا أتمنى أن يعذب مسلم بسببي، هذه من أخلاقكم، لا أتمنى أبدا يا. ولكن قلت لكم يا أخي لن أكتفي بأن أحل لكم، بل سأدعو لكم في سجودي بأن يغفر الله لكم وأنتم وغيركم، حتى الذين لم يتوبوا سأدعو لهم بسجودي، حتى الذين لم يتوبوا ولا يزالوا مصرين على فعلهم. لعل الشيخ انا بعض الكتاب مقالات عن تنشر كتوضيح هي لبعض المواقع في الانترنت عن موقعك او موقع الشيخ سلمان. طيب انا يكون افضل بقى. انا ما ابغى اطول عليك، مكالمتك دوليه. لا لا ما في مشكله، ما في مشكله، خلاص. شكرا علي، شكرا. هذا مصير هذه اخر. حياك الله، شكرا لك حبيبنا. هنوف من الاخت هنوف من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين. السؤال الاول، ايوه، حنا انقطعنا عن اخواني من ابوي. ايه. حكم اننا نقلنا لمنطقه ثانيه. طيب. هذا من مده 5 سنوات بسبب مشاكل كبيره حصلت بين اخواني من ابوي وبين ابوي. وحنا كنا بذاك الوقت يا شيخ صغار. والحين كبرنا. سؤالي، هل من الواجب علينا اننا نوصل لاخواني من ابوي بمكالمة ولا الدعاء يكفي؟ مع طيب. علم يا شيخ ان المشاكل لا زالت الى الان موجودة. واضح يا شيخ؟ واضح. هذا السؤال سبقا طرحتيه قبل شهر ونصف. طيب السؤال الثاني. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني يمكنكم ما جاوبته. لا جاوبنا، وكان الضيف اظنه الشيخ سعد الخذلان. طيب السؤال الثاني وش هو؟ كذلك يا شيخ ابوي قطعنا من فتره 7 شهور لا مكالمه لا زياره. الاخت هنوف، اخت هنوف يا جماعه، لا هذه الاسئله نوقف، لا تجيبين ابوك واخوك هذه اسئله يا اخوان فيها حرج، ما ودنا على الهواء يعني. انا اتخيل كل واحد، انا اب الان والشيخ اب، تخيل لا سمح الله لا يجيب هالموقف، تسمع بنتك تقول هالكلام على الهواء. يا اخوان اخلاقيا ما يصلح، اصبت يعني ما يصلح يعني. انا الان تألمت اسمع هذا الكلام، تصور لا سمح الله ان والدك يسمع مثل هذا الكلام وبنته على الهواء تتصل على الجواب الكافي وتسأل هذا السؤال، اذا في خلاف ما يحل بالطريقه هذه. شكرا اخت هنوف. علي من السعوديه، السلام عليكم. اخوي علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله مساك خير يا شيخ. هلا حبيبنا، هلا. يا اخوي انا اشتغل في العقار. ما شاء الله. قبل حوالي 3 سنوات. نعم. جاني شخصين، واحد صاحب عقار مثلي مكتب. وما واحد يدور حاجة يشتريها. اي. رحنا ودورنا، قعدنا 5 شهور ندور ما لقينا الحاجة اللي يبغاها. الارض اللي يبغاها. طيب. مرت الأيام بعد 3 سنوات اللي هي الأسبوعين الماضية هذه. إيه؟ كان نفس الشخص هذا من غير راعي المكتب. وقال عندك أرض كذا كذا، قلت عندي أرض كذا كذا، واشتراها وخلصنا حنا وياه. جانا راعي المكتب الأول واحد عرضنا عليه. إيه؟ قال أنا لي نسبة من العمود. واضح شيخ. الله ما عرفت قضية. طيب طيب واضح لي أنا واضح لي لأن هذه مشاكل. سألنا الرجل طلع سألنا الرجل اللي جاب الشرع هذا قلنا اللي تدور لهم دولة هم نفسهم اللي تدورهم الأولين قال لا هذول ناس ثانيين وأنا خلال الثلاث سنوات هذه كونت علاقة معك وعرف محلك وغير الأولين لك هل له نصيب ولا ما له نصيب؟ طيب هذه واضحة عند العقاريين. الله يجزاك خير. شكرا لك شكرا لك. من العراق السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. اسمعني من الهاتف. أنا خوان من العراق. حياك الله حياك الله. دكتور بلا زحمة عندي سؤال. ما حكم الشرع في الرزق اللي يجيني بس ما ننطي زكاة به؟ يعني أنت عندك مال ولا تخرج الزكاة؟ بس المال يعني عندي مصدر معيشي يجيني بس نفس الوقت ما يبقى عندي أصرفه عندي. يعني ما يمر عليه ما يمر عليه حول أو سنة يعني تقريبا. لا لا ما يمر عليه طيب. حول. أبشر حبيبنا. أيوة في سؤال ثاني. المصدر المعيشي اللي يجيني الفلوس منه يعني نفس الوقت أصرفه وما يبقى عندي. واضح واضح. مرات يصير عندي فلوس أدخله بمشروع ثاني يعني ما أبشر. هم ما يبقى بي الفلوس يعني مثل اللي يجيني مصدر. مثل عندي رأس مال أدخله بمشروع ثاني أبشر يجيني أبشر. هم أنه مصدر هم نفس الوقت أصرفه يعني هم ما يبقى. أبشر حبيبنا أبشر. شكرا لك الأخت أم فيصل. السلام عليكم أخت أم فيصل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. أبغى أسأل الشيخ أنا حجيت من 7 سنين وجتني الدورة في يوم عرفة وما طف طواف الإفاضة وطلعت الطائف لين طهرت وبعدها رجعت طف طواف الوداع ما أدري أنا قصرت ولا ما قصرت وقال لي زوجي بعدها أني عقدت النية بإني أطوف طواف الإفاضة مع الوداع اللي عقد وأنا ما أدري اللي عقد النية من هو الحين يقول إنه قال لي قبل ما نروح طواف يوم العيد خلاص بنخلي طواف الإفاضة مع طواف الوداع وأنا ما أدري بصراحة أنا نويت كده ولا لا. طيب شكرا شكرا لك شكرا لجميع الأخوة. صلاة سألك بالنسبة وليد سألك من ليبيا. طبعا الوضع في ليبيا احنا تحدثنا به كثيرا وليد تحدثنا به كثيرا الوضع في ليبيا وقلنا نتوقف عن هذا الموضوع اصبح الوضع واضحا جليا. سالك بالنسبه لشركه اشتغل عندهم سنتين ويبدو في اشكال خذ فلوسهم الان اعطوه الفلوس بعد 3 سنوات اعطوه المبلغ اللي يطلبهم او اللي يشتغل فيه يزكيه ولا ما يزكيه؟ لا ما يزكيه لانه من شروط الزكاه استقرار الملك فهو لم يكن مستقرا تحت يده اطلاقا فإذا حال على الحول بعد أن استلمه هنا يزكي. طيب سألك علي من المغرب صلاة التسابيح في رجل. هذه ورد فيها أحاديث وإن صححها بعض العلماء سندا ولكن اختلف العلماء في ذلك فبعضهم حكم عليها بالشذوذ وبعضهم أجازها والذي يترجح لدي وهو ما عليه علماؤنا أنها حكم عليها بالشذوذ فليست مشروعة صلاة التسابيح ليست مشروعة قلت وإن هناك من أجازها من بعض العلماء بل هناك من ألف فيها يبين جوازها ولكن الذي يترجح لدي وهو ما عليه علماؤنا ومشايخنا وهو بالاتباع دل شذوذها والله أعلم. طيب سألت الأخت هنوف بالنسبة لعلاقتها مع إخوانهم لأبيهم أحيانا تكون فاترة أو تكون منقطعة أحيانا يقول تقول يعني لكي نردم الهوة بيننا وبين إخواننا هل نكتفي لو مثلا كلمنا بالتليفون أو وصلنا رسالة التوجيه العام في مسألة القطيعة أيضا هذا لا إخوان اسمع تسمح للأخت وأنا أشكرها على الاهتمام بهذا الموضوع لماذا نبحث عن ترخص بهذه المسألة لماذا لم تسألني وتقول ما هي الطرق من أجل إعادة العلاقة مع أخواني أنا أقول الطرق هو الوصول إلى قلوبهم ومن أسهل الطرق للوصول إلى قلوبهم الوصول إلى قلوب أبنائهم وأطفالهم وزوجاتهم بالهدايا وبالكلمة الطيبة وبالاستمرار وبالصبر وادفع بالتي هي أحسن هذا كلام الله جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا كلام الله جل وعلا لماذا نيأس خلاص ونستسلم ونقول نكتفي بالهاتف ونكتفي بالأعياد عليها أن تأخذ بالأسباب المشروعة وتكون على يقين أن ستعود بل أقول ستعود أقوى من ذلك كأنه إذا كان عداوة قد لا يكون بين أخوانا عداوة لكن قطيعة والعداوة قطيعة أخف فإذا كان ذلك والله جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أنا أعتبر الآن فرصة الإجازة فرصة للزيارات للهدايا وأعرف أن عوائل أو كان بينها إشكالات وصالحوا عن طريق الأطفال. الله. بدأت العمة مثل هذه عمة إخوانها تأتي لأولاد أخيها أولاد أختها وتهدي لهم الهدايا، سيجبرون والدهم ووالدتهم على زيارتهم، لكن لا تستعجل، هي تصبر. نعم. وما يلقاها إلا من؟ إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فرصة ورمضان مقبل أن نسعى في هذا الأمر، وليعفوا وليصفحوا، ولا تنظر إلى ماذا يفعلون، لا تنظر يا أخت إلى ما يفعلون، إنما أنت افعلي الإيجابيات، فبعد ذلك يتحقق بإذن الله ما وعد الله به. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وأنا ضد الاستسلام لهذا الأمر أن خلاص عداوة أو قطيعة نكتفي بالهاتف، هذا غير صحيح. طيب أخذ اتصال منصور من فنلندا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا فضيلة الشيخ. أهلا حياك الله، تفضل. أهلا وسهلا. اتصال فضيلة الشيخ، إحنا مجموعة من السعوديين عايشين هنا في فنلندا. أيوة. قريب رمضان بصراحة، والإشكالية طول النهار. نعم. يعني بالنسبة للإمساك عندنا أول أيام رمضان الحقيقة الإمساك الساعة الثانية والنصف تقريبا، والإفطار الساعة المغرب الساعة التاسعة والنصف. ما شاء الله. لا ندري كيف، هل يكون صيامنا على أقرب دولة بالنسبة للوقت الطويل، ونحن في عمل يعني خاصة. منصور. ما الحكم يعني من ناحية؟ منصور. سم. وشلون الجو عندكم؟ الجو الآن براد. ورمضان إن شاء الله براد. لا براد. يعني زينا في الرياض. ما في عطش الحمد لله. إيه زين مرة نفس درجة الحرارة. طيب. درجة الحرارة من 15 إلى 20. يعني نفس الشيء، ما هو بعيد. شكراً شكراً منصور، وسلامي لك وللإخوة اللي معك في فنلندا. الأخت مها من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضلي. الله يحييكم بارك فيكم. يا شيخ حدث أسأل الشيخ الله يجزاه خير، الأجهزة الجديدة الآن نزلت علينا، البلاك بيري والآيباد والآيفون، هل الأشياء هذه اللي فيها اللهم استعان رسائل خليعة وأشياء ما عليها مراقبة ولا عليها يعني شيء ضيق الصدر، ما أدري من يوقف هذا؟ يعني الآن ممكننا من أول نغلق الأبواب على أولادنا بالغرف نسمي عليهم، والآن تغلق الباب ما في فتنة إلا بين يدينا، كيف أغلق هالأشياء هذه؟ من المسؤول عن هذا السيل اللي ينزل علينا من السماء؟ طيب أبشري يا أختي أبشري. الله. هذا سؤال طويل إجابته طويلة أعتقد. الأخ فؤاد من الجزائر، السلام عليكم. هذا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله. يا أخي الكريم أنا أيمن من ليبيا، نبي نفهم الموضوع، شو الموضوع بس معلش يا أخي. وراك زعلان طيب أنت الحين؟ نعم. وراك زعلان شوي شوي أبشر، شو اللي مزعلك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وراك زعلان يا فؤاد، وش فيك؟ يا أخي الكريم. إيه. هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، بيخلص البرنامج وإحنا نسلم. وش فيك اسمعني اسمعني، قصر التلفزيون. يا أخي محمد هذا طيب. إيه أسلم. وكم؟ طيب. كم بقينا من الوقت؟ طيب نكتفي نكتفي بس فؤاد إذا رجع عطونا ولا يرسل لي في الجواب الكافي لا يزعل عمره، نجاوب له بالليبي إن شاء الله. سألك من العراق اللي يقول لك إنه عنده فلوس تجي وتروح، يعني ما يمر عليها سنة، هل عليه زكاة ولا لا؟ ننظر تجي وتروح، هل هي تجي وتروح يصرفها فما فيها شيء. أما إذا كان لا يدخلها بتجارة، هذا السؤال، لو أدخلها في تجارة ولا لا، إذا بقيت المبالغ هذه مخصصة للتجارة فالحقيقة تعتبر عروض تجارة، سواء قالوا لا أصحاب دكاكين الآن وغيرها ما يبقى المبلغ عندهم، يدخل ويخرج، فإذا كان متخصص. أما لو كان إنسان تأتي فلوس ثم يصرفها ثم تأتي فلوس أخرى ويصرفها لم يكمل عليها سنة فلا شيء فيها. طيب سمعت سؤال أخونا منصور من فنلندا، يذن عندهم الإمساك عندهم 2:30 والإفطار 9:30 في فنلندا، يسألون الآن بالنسبة لطول هذا، هم طبعا طلاب يدرسون حسب ما أعرف أو حتى ربما عندهم دورات أو غير ذلك، يفطرون على حسب فنلندا أم يبحثون عن أقرب لا بلد؟ على فنلندا، ويجب أن يمسكوا ما دام هناك ليل معتبر، وأنصحهم لأن سؤال مهم جدا يحتاج تفصيل أن نرجعوا لفتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، فلها فتاوى واضحة بينة لهم ولغيرهم، المسألة ليست جديدة، ولكن يجب عليهم الإمساك. نعم. الذي يصاب بمرض أو لا يستطيع مشقة شديدة هذا يأخذ حكم الترخص فقط. نعم. لكن لا يجوز له أن يفطر لأن الوقت طويل، لا، كالمريض في أي مكان أو من يصاب بمشقة، أما هم يجب أن يمسكوا كل النهار ويفطر الليل. نعم. والعلماء لهم فتاواهم واضحة في هذا الأمر، فأنصحهم بالرجوع لمواقع دار الإفتاء سيجدون فيها من الفتاوى فتاوى اللجنة الدائمة وهيئات كبار العلماء ما يكفيهم بإذن الله. طيب علي سؤاله في العقار، أرجو أن يكون أخوي علي سؤالك أنا فهمته يعني حسب اللي أعرف في العقار يا شيخ. أحيانا الزبون يأتي من طرف مكتب لمكتب إلى غير ذلك، فمثلا هذا عند جاهم مثلا الزبون عن طريق مكتب الفلاني وروها الأرض بعد سنوات ما اشترى هذا الرجل لأنه جاي من طرف المكتب الفلاني، جاهم مثلا زبون آخر ليس من هذا المكتب وبغى الأرض هذه وباعوه مثلا، يجي المكتب يقول أنا اللي في البداية جبت لكم أصلا زباين، هذه بين المكاتب، هل يلزمون بهذا التعامل أنه والله في الأصل هو اللي جاب لهم العميل أو الزبون أو غيره؟ لا ما يلزم، الذي أراه أنا ما يلزم إن كانت الصورة واضحة، لكن هذه مسائل وجهة نظري مسائل قضاء والعرف ينظر، هناك أعراف معتبرة وأعراف غير معتبرة، إذا كان هذا العرف الذي بينهم عرفا شرعيا فهو معتبر، إذا لم يكن عرفا شرعيا فلا يجوز. أنا ليس عندي تفصيل كما تفهمه، وإذا كانت الأخ قضية شخصية بينه وبين مكاتب فهذا عليه يرجع للقضاة وللمحاكم وليس لي، إنما أقول أنه لا يلزم الإنسان عرض من أول الأمر وانقطعت فترة خلاص انقطع الأمر وانتهى، يستأنف طيب. من جديد والله طيب. أعلم، هذا حسب فهمي. طيب أختم في دقيقة شيخ، سؤال الأخت مها، واضح أنها أم مثل كثير من الأمهات يعانون، لكن طبعا من الصعوبة أن نجيب إجابة طويلة، لكن هي الآن تقول كلامها جميل أنه الآن ما عاد نقدر نسكر الأبواب، اليوم الناس معهم أجهزة الآيفون وبلاك بيري والآيباد والقنوات دخلت البيوت، كيف يتعامل اليوم الأب والأم الآن اللي خايفين على أولادهم حريصين عليهم مع هذه التقنية الجديدة؟ أبدا ما أنزل الله من داء كما بدأنا أول سؤال وآخر سؤال. طيب. هو التربية الذاتية، هو التحصين الذاتي، صدقني يا أخي الكريم إذا ربت الأم والأب ابنه على خوف الله جل وعلا ومراقبته ومن الصغر سيكون هذا الأب هو الذي يراقب والده ووالدته أن يقعوا في الخطأ وفي الزلل، لأنه أقرب إلى البراءة وللعفوية، ليس هناك إشكال. نعم أعرف أن الموضوع كبير والموضوع كما قلت محتاج إلى تفصيل وإلى برامج، لكن ليس مستحيلا، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، والدليل على ذلك أنه في هذا الوضع الذي لم تتحدث عنه هناك أناس والحمد لله لم يتأثروا بهذا الموضوع ولم يفكروا فيه، مع أنهم يملكون هذه الأجهزة ويرونها، ومع ذلك فأنا قلت اتقوا الله أيها الآباء، إدخال القنوات الفضائية في بيوتكم، التساهل مع الأولاد أن يكون يدخل على المواقع المحرمة وغيرها لا يجوز، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولكن عن طريق الحوار عن طريق الإقناع عن طريق سعة الصدر كل هذا بإذن الله مع الصدق والإخلاص والدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا، الدعاء الدعاء في صلاح الأولاد وسيرون ثمار ذلك مع بذل الأسباب والله أعلم. شكرا لكم شيخ ناصر المشارك معنا في الجولة، وأنا أيضا أشكركم وأشكر الأخوة جميعا وأعتذر عن أي تقصير، الله يحفظكم ومن الأخوة الذين ما تمكننا من الإجابة على أسئلتهم. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.